قال المؤلف: إزالة شعر. هنا قال إزالة شعر، والمضاف المضاف إليه أفاد التعريف، فيكون يشمل جميع أنواع الشعر، يشمل جميع أنواع الشعر. وبعض المؤلفين في المذهب يقولون حلق الشعر، حلق الشعر، ويعبرون بالحلق، وهنا عبر بالإزالة، فالإزالة أعم من الحلق. ومنهم من يعبر ويقول إزالة شعر الرأس، أو يقول حلق الرأس، فيكون بذلك خص شعر الرأس دون غيره. وهذه هي صورة المسألة. الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن جميع أنواع شعر البدن على حد سواء منهي عنها، لكن الشعر ينقسم إلى قسمين عندهم: شعر منصوص وشعر غير منصوص. فأما الشعر المنصوص فهو شعر الرأس، والدليل قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقالوا هذا دليل صريح واضح متواتر من الكتاب على تحريم حلق الرأس، على تحريم حلق الرأس. طيب، النوع الثاني بقية أنواع الشعر في البدن، كشعر الوجه وشعر اليدين وشعر الرجلين وغيرها من أنواع الشعر في البدن، هذه غير منصوصة، ما جاء نص صريح يحرمها، فلذلك الجمهور ألحقوها بشعر الرأس من باب القياس، من باب القياس. وخالف الجمهور في ذلك الظاهرية، فقالوا إنه لا يقاس، وإنما النص جاء بخصوص شعر الرأس فقط دون غيره من أنواع الشعور، والله سبحانه وتعالى لم يقل ولا تحلقوا شعوركم، وإنما قال ولا تحلقوا رؤوسكم. ومعلوم أن المحرم قد يحتاج إلى حلق إيش؟ إلى حلق الإبطين، ندف الإبطين، أو حلق العانة، أو غيره، أو قص الشارب، ومع ذلك إنما جاء النص في إيش؟ في حلق شعر الرأس. لكن الجمهور يقولون إن هذه مسألة قياسية، فنقيس بقية أنواع الشعر على شعر الرأس، ومعلوم أن القياس من أنواع الأدلة المعتبرة شرعا. فيقولون الظاهرية: ما هي العلة الجامعة في القياس عندكم؟ فيقول الجمهور: العلة عندنا هي الترفه، هي الترفه، يعني أن الذي يحلق رأسه يترفه بإسقاط أذى الشعر، فالمحرم منع من حلق رأسه لئلا يكون في ترفه، لأن الشعث أمر مطلوب في حق المحرم، أمر مطلوب في حق المحرم، فحلقه إزالة وترفه، إزالة للأذى وترفه. فكذلك في بقية البدن، فيقول الظاهرية: نحن لا نسلم لكم أن المنع من الحق هنا هو الترفه، وتعلمون أن العلة قسمان: علة منصوصة وعلة غير منصوصة، والشارع هنا لم ينص على العلة، فاحتمل أن يكون المنع من الحلق تعبديا، واحتمل أن يكون معللا، فالعلة تكون حينئذ مختلفة. فأنتم ترون أن العلة هي الترفه، ونحن نرى أن العلة هي عدم إسقاط محل النسك، لأننا نرى أن الحلق نسك، فإذا حلق الرجل رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلة فماذا يحلق بعد ذلك؟ إذا أراد أن يتحلل لا يجد شعرا، فإذا المنع من الحلق لا للترفه، وإنما هو لإيش؟ لأجل النسك. ولذلك لم يقل ولا تزيلوا رؤوسكم، لأن الإزالة تشمل الحلق وتشمل التقصير، وهنا نص على الحلق، فماذا تقولون أيها الجمهور؟ في مسألة التخصيص، بل إن بعض الجمهور يختلفون كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله فيما لو حلق بعض شعر رأسه دون البعض الآخر هل يلزمه شيء أم لا يلزمه؟ واختار الشنقيطي رحمه الله أنه لا يلزمه شيء، لأن الآية دلت على حلق الجميع، فإذا كان هذا الخلاف في حلق البعض دون البعض فما بالكم في قص غيره، في قص غيره. الحاصل أن المسألة هنا تطول، لكن قول الظاهرية قول قوي وله حظ من النظر، والقياس هنا غير ملزم لأن العلة غير منصوصة. فالأظهر والله تعالى أعلم من حيث الدليل والتعليل، ولا سيما أن المسألة ليس فيها إجماع بل لأهل العلم في هذا مخالفات، أنه لو أزال شيئا من إبطه أو عانته أو غير ذلك فلا شيء عليه، لأن المنع هنا إنما هو في إيش؟ إنما هو في شعر رأس. ولو أراد أن يترك المسألة، أن يترك هذا حيطة وخروجا من خلاف وتورعا لنفسه، فهذا يعني قد يكون أورع له، أورع له ويخرج فيه من التبعات، وإلا فظاهر مسألة أنها لا دليل عليها. هذا هو المحظور الأول، إزالة شعر.